أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة. الله استعار بالعفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فاستعار بالعفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فاستوى بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ما هو له على ما Hey! لقد رأى من آيات ربه الكبرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى لقد لقد رأى من آيات ربه الكبرى لقد ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى تمام

الله الله الله. ولقد جاء ما تصلح معايا لاجيب له جوه هنا واخليهم ايوه دي فضنا المركز يا عم نعم. وكم من ملك في السماء Thank you. Allah'a emanet olun.

بسم الله الرحمن الرحيم. Oh.

Oh.